إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نبدأ مستعينين بالله مع استقبال أولى الاتصالات. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ، كنت عايز بس أستفسر عن حاجة. دلوقتي أنا في مشاكل بيني وبين إخواتي، تمام؟ وإخواتي بيبتدي يكلموا أمي عني كلام أمي بتسمع له، وكلام غالبيته بيكون مش صحيح، فأمي بتزعل مني زعل كبير جدا جدا. يعني أنا مقيم هنا في المملكة وهي في بلد تانية، فأنا بحاول أوصل أمي بس للأسف بلاقي منها إن هي زعل مني كتير. فأنا أعمل إيه مع أمي وأعمل إيه مع أخواتي؟ عليك بإقناع أمك وأن ما يقال عنك غير صحيح بالأسلوب والطريقة المناسبة، وعليك أن تبرها وتصلها بما تستطيع، وما عدا ذلك لست مطالبا به. يعني أهم حاجة أمي في الموضوع، يعني أهم حاجة أمك وأيضا أخوانك. طيب حياك الله يا سيدي، شكرا جزيلا. صلة الرحم واجبة، فعليك أن تعاملهم بالحسنى وتهدي إليهم وتبشر وجوههم وتلاطفهم، ثم بعد ذلك تتغير الأحوال إن شاء الله. شكرا جزيلا أنا فضلت الشيخ. شكرا متصل كريم، شكرا لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. اي نعم، معك الدكتور عبد الكريم الخضير، يسمعك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حفظك الله وراك. اسأل يا شيخ عن جواز شراء السيارة بالتأجير. تأجير فقط ولا منتهي بالتمليك؟ التأجير منتهي بالتمليك. يعني في موجود الآن في، يعني هما عقدان. اي نعم، عقد تأجير ثم بعد ذلك تباع عليك السيارة. إذا أتممت المدة تدفع مقدما. يعني يبيعون عليك بيع جديد غير التأجير. في دفعة مقدما، تدفع مقدما. إيه. وتسدد كل شهر نظام تأجير. إذا لم تسدد سحبت السيارة منك. إذا سددت تدفع دفعة أخيرة شوف يا هل العقد عقد واحد ولا عقدين؟ عقد بمعنى انك تدفع مقدم قيمة السيارة 10,000 مثلا، ثم بعد ذلك اقساط 2,000-3,000 لان تنتهي وتملك السيارة. هذه صورة العقد. او في عقد ثاني بعد ذلك اذا انتهت الاقساط التي هي الاجرة، اذا انتهت تباع عليك السيارة. لا، هو عقد واحد. عقد واحد مع انك تدفع قبل مقدم بموجب اتمام سدادك، بموجب انتهاء مدة سداد القيمة من لك السيارة. على كل حال التأجير فقط جائز، والبيع المؤجل جائز، لكن الجمع بينهما العلماء افتوا بعدم جوازه. الجمع بينهما ان يجمع بين عقدين، عقد تأجير وفي النهاية تمليك، بمعنى أنه في عقد للتأجير وعقد للتمليك. هذا هو الموجود. ما إذا كان التأجير فقط كل شهر تدفع 1,000 مثلا، فإذا انتهت المدة ترجع عليهم السيارة لأنها أجرة وليست بملك. أو تكون تمليك بأقساط، تمليك بأقساط بمعنى أنهم يبيعونها عليك ويسموها أجرة، يسمونها أجرة من أجل حفظ حقهم. ما تستطيع أن تجعل السيارة باسمك حتى تنتهي هذه الأقساط. نعم؟ نعم. أو بمثابة الرهن، ما يضر إن شاء الله تعالى. إذا كان ما في عقد ثاني. طيب عقدين. إذا كان في عقدان. إيه إذا لم تسد قصيرة بموجب الأداء. ثاني. نعم. إيه نعم. إذا كان عقد واحد تأجير فقط أو بيع بالتقسيط فهو جائز إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يعينك. جزاك الله خير. شكرا للاتصال الكريم. ناخذ اتصال آخر. نعم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول أن أحد أقاربها له علاقة بأمها، علاقة قرابة، علمت أنه يزور توقيعها في أخذ التركة، فتقول أنا بين أمرين، إما أن أشتكي وأغضب أمي إن علمت، وإما أني أسكت، فما المخرج؟ على كل حال ارتكاب أخف الضررين جائز في الشرع، تحصيل أعلى المصلحتين جائز. فإن كانت تتضرر ضررا بالغا بالإخبار عنه ورأت أن تسكت من باب البر بأمها وصلة رحمها فالأمر إليها لا يعدوها، لكن مثل هذا فضحه وشهره لا سيما عند أقاربه، عند أمها مثلا التي تستطيع ردعه، فلا شك أن هذا أولى لئلا يعود مرة ثانية، لئلا يعود مرة ثانية. شكرا متصل الكريمة. اتصال آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير يا شيخ. مرحبا، الله يحييك. الله يحفظك ويبارك فيكم وينفع بكم. الشيخ في سؤال، الله يرضى عليك. تفضل. بالنسبة لصلاة بعض كبار السن أو أي واحد، أي شخص يصلي على الكرسي، هل على أي حال يجوز الصلاة على الكرسي ولا بعض الحالات؟ إذا كان لا يستطيع القيام. نعم نعم يجوز. نعم. لا مانع أن يجلس على الكرسي، والأصل أن يجلس على الأرض. نعم. لكن إذا كان لا يستطيع القيام. نعم. ولا يستطيع الجلوس على الأرض. نعم. أو لا يستطيع الجلوس على الأرض فقط لألم في ركبتيه، لا يستطيع ثنيهما، فإنه يجلس على الكرسي. على كل حال إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، وإلا الأصل أن يقوم أو يجلس الجلوس على الأرض إذا لم يستطع القيام، هذا الأصل. لكن إذا كان لا يستطيع القيام ولا يستطيع أيضا ثني ركبتيه على الأرض وجلس على الكرسي، فلا شك أن هذا لا شيء فيه إن شاء الله. أو يستطيع القيام لكن ما يستطيع الألم في الركبة مثلا، لا يستطيع يجلس على الكرسي، ما في إشكال إن شاء الله. معذور عن القيام؟ إذا كان يستطيع القيام لا، ما يعذر عن القيام. يلزمه القيام. القيام نعم. أي نعم. على القدرة ركن من الأركان. نعم. وإذا كان يستطيع السجود، إذا كان الذي يستطيعه يفعله، والذي لا يستطيعه لا يكلف. لا يفعله. الله يحفظ. كل حال القيام في الفريضة ركن. نعم. إلا به. وأما بالنسبة للنافلة يجوز أن يصلي وهو قاعد ويستطيع القيام. لكن أجره على النصف، نصف أجر القائد. نعم. لأني أرى يا شيخ كثير من الآن انتشار الكراسي في المساجد، وكثير من لم يستطيع القيام وبعضهم يستطيع السجود. على كل حال الذي يستطيعه يلزمه فعلا. يلزمه. الله يحفظكم جزاكم خير. شكرا. السلام عليكم. في السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بس شيخ. تفضل. أنا رحت لأخذ عمرة من الرياض. إيه. وأحرمت من ميقات غير ميقات الرياض، غير ميقات السير الكبير. منين أحرم؟ من أين؟ نعم. من أين أحرمتها؟ ميقات الطائف. ميقات إيش؟ الطائف. من ميقات معتبر محدد؟ أي نعم أي نعم. ما في إشكال، هذا محاذي لهذا، ما في شيء. يعني ما عليه. لأن اللي بينزل مع السير واللي بينزل يحرم من السير، والذي بينزل مع الكرال هذا يحرم مما يحاذي مما أعد لذلك. لأن واحد يقول عليك دم وعليك. لا ما عليك شيء، ما عليك شيء، بس لا تتجاوز الميقات. الله لا لا، ما قبل الميقات. يبارك الله. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. شكرا. شكرا تسلم كريم. صلاح خلص. نعم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل أن أخا لها يبلغ من العمر 40 سنة وتجد منه تهاون كبير في الصلاة، وهو غير ساكن عنده في بيته، لكن إذا أتى يتهاون كثيرا في الصلاة وربما لا يصلي في حي كثيرة. تسأل عن الدعاء له وهو مستحق للزكاة، هل نعطيه من زكاتنا؟ لأنها تقول أن والدتها رحمها الله أوصت بذلك. إذا كان مضيعا للصلاة لا يصلي ولا في البيت، يعني المقصود صلاة الجماعة واجبة، لكن الأعظم من ذلك ترك الصلاة بالكلية، يعني لا في المسجد ولا في البيت، مثل هذا يدعى له بالهداية. نعم، يدعى له بالهداية، لكن لا يدعى له بالمغفرة ولا برحمة، يدعى له بالهداية. وأيضا بالنسبة للزكاة المفروضة، مثل هذا لا يعطى من الزكاة المفروضة، يعطي من الصدقة أو يعطي هدية من أجل أن يستجيب لدعوتهم، هذا طيب، ما إن يعطى من الزكاة المفروضة فلا. طيب فضيلة الشيخ، من ناحية المناصحة له وإخبارها أن ربما لا يأتي بعض الزكاة، لا يأتي بعض الصدقة من أجل التهاون في الصلاة، قد يكون دافع له أن يستمر على الصلاة ويحافظ على كل حال. إذا كان الصلة وإعطاء من الهدايا والصدقات غير المفروضة أرجى في قبوله فهذا أفضل، وإذا كان هجره وعدم إعطائه شيء من المال أرجى في قبوله وأدعى فيحرم من أجل أن يستجيب. ينظرون حاله يا شيخ. بلا شك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل، وهذا حال كثير من الناس، يسأل عن والديه المتوفين، بماذا يبرهما وبماذا يصلهما من الصدقة والدعاء وغير ذلك؟ أما بالنسبة للدعاء لهما فهو من البر بعد وفاتهم، من البر الباقي بعد وفاتهم. نعم. والصدقة إن شاء الله تعالى تصل الصدقة. كذلك تسأل، تقول أن في رمضان تصلح شيء من الإفطار وترسله إلى المسجد، إلى الجهات المهتمة بإفطار الصائمين، وتدعو وهي تخرج هذا الشيء، تدعو أن يكون صدقة لها ولوالديها وللمتوفين من أقاربها. يعني مثل ما ذكرنا، الدعاء يصل للاتفاق وينفع الميت إذا كان من ينتفع بذلك من المسلمين، وكذلك الصدقة تصل اتفاقا. وأيضا الصدقة سواء كانت بعين بنقد أو بطعام وشبه تصل إن شاء الله. أحسن الله يكون بيت الشيخ، شكرا للمتصل الكريم. صلاة آخر. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ خير الله يبارك. يا شيخ، عندي سؤالين بسألك. تفضل. أنا بسافر إن شاء الله للدراسة برا السعودية لكندا. إيه؟ لمدة 4 سنين. إيه؟ فبسألك الصلاة يا شيخ. إيه؟ إني هل إني أجمع أو أكثر؟ لأني سألت واحد وقال لي إنك ما يعني صح لك إنك تكثر. لا يجوز أن تجمع ولا تكثر. يعني أصليها كاملة. أنت مقيم يا أخي. بس الديرة يعني باردة، يعني ثلج. ولا أصليها كاملة. صلي الصلوات الله، لا تجمع ولا تكسر ولا تفطر في رمضان ولا تمسح أكثر من يوم وليلة، أنت مقيم يا أخي. زين. وطيب، ومن ناحية الأكل شو يعني أخاف أن نذبحهم يمكن موت لعنة أو شيء؟ على كل حال عليك أن تتحرى ولا تدخل في جوفك إلا الحلال. يعني إذا يعني يجوز لإني يعني حلال إني أكل أكلهم وكذا، من الدجاج واللحم، تأكد من أكلهم هل هو مذبوح على الطريقة الإسلامية ولا لا. وإذا كان يعني نفس الديرة اللي أنا فيها، لأنها هي مو كبيرة، الديرة صغيرة، يعني كل ذبحهم ما في ذبح إسلامي، لا تأكل من طعامهم، ما يجوز يعني. ما يجوز أكل الدجاج على الطريقة الإسلامية، ما يجوز تأكل. فضيلة الشيخ، في الغالب أن بعض الأحياء الإسلامية اللي يسكن فيها مسلمين وبعض المراكز الإسلامية، يكون هنالك من مرافق المركز هناك بيع للحوم التي ذبحت على طريق الإسلام، فأظن الإنسان لو اجتهد ربما يجد ذلك. على كل حال عليه أن يتحرى ولا يدخل في جوفه إلا الحلال. جزاك الله خير. بارك الله. شكرا متصل كريم. نعم. فضلت الشيخ، هذه سائلة تسأل، وهذا حال كثير من الناس الذين ابتلوا ببعض الأطفال من يسمون بالمنغوليين، فعندها بنت منغولية وهي بلغت وأتتها الدورة، فهي تقول الآن أعلمها الصلاة وأعلمها الطهارة، لكنها ما تفقه ذلك كثيرا، ربما صلت وقطعت الصلاة وانشغلت بغيرها، فكأن ليس فيها أهلية كاملة وليس لها عقل كامل. على كل حال التكليف منوط بالعقل، فإذا كانت تعقل تفهم إذا وجهت يلزمها أن تصلي الصلاة الشرعية، وإذا كانت بحيث لا تعقل وإذا وجهت لا تتوجه أو لا تفهم الكلام فليست المكلفة. فضلت الشيخ تسأل كذلك، تقول أحدهم اعتمر فبدل أن يسعى 7 أشواط سعى 14 شوط، هذا وهو يجهل الحكم، يحسب أن الشوط الواحد ذهابا وإيابا. نعم ما على الشيخ في هذه الحالة، إذا كان جاهل ما عليه، وإذا كان جاهلا لا شيء عليه البتة، وإذا كان عالما بأنه يكفيه نصف ما فعل نعم فإنه أيضا من حيث الجزاء ما عليه شيء، لكنه دخل في حيز الابتداع عليه أن يندم على ذلك ولا يعود. والعمرة كاملة وثامن شهر. أحسن الله يقضي الشهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. مرحبا الله حييك. الله يحسن عليكم. نسأل شيئا، نسأل الأولى، نسأل ما إذا كان الإنسان طلع له الاسم في البنك العقاري، هل له الحق أن يبيع حقه في هالدور الآن في مقابل من المال؟ هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان الإنسان في نيته أنه ذاهب إلى جدة ولا يقصد العمرة إلا بعد أن ينتهي من عمله، هل يجوز له حينها أن يكون يأخذ حكم أهل جدة أو يرجع إلى الميقات؟ وإذا قلنا أنه يرجع إلى الميقات، فهل يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه، سواء كان ميقات الحليفة أو غيره، أو يرجع إلى أي ميقات شاء؟ جزاكم الله خير. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي ما إذا وصله الدور في الصندوق العقاري فإنه يستحق دراهم. نعم. هذه الدراهم لا يجوز بيعها إلا بإذن المقرض. ولا يجوز بيعها أيضا بالمال بالدراهم. لا يجوز بيعها بالدراهم. أنه يشترط في ذلك التقابض والتساوي ولم يحصل. إذا أذن المقرض ثم باع هذه الدراهم بعروض سيارات مثلا أو بأرض ما أشبه ذلك بعد أخذ إذن المقرض بعروض يعني ما تباع به نسيئة، نعم فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، إذا ذهب إلى جدة، جدة ليست محرم وليست ميقات، وليست ميقات، إذا كان من أهل نجد فعليه أن أو من غيرها عليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه، فإذا حاذ ميقات الحليفة يرجع، حاذ السيل يرجع إليه، لكن إن قال إن ذي الحليفة بعيد والسيل أرفق به فالجمهور لا يجوز مثل هذا حتى يرجع إلى الميقات الذي حاذاه، فإن رجع إليه وهو ميقاته الأصلي لأنه من أهل نجد مثلا فالإمام مالك لا يلزمه بشيء، لأنه رجع إلى ميقات معتبر حدد من قبل الشارع وميقاته الأصلي فلا شيء عليه، والجمهور يقول يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه. الله يحسن إليكم الشيخ ويثبتكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا متسلم كريم. أحسن الله لك فضل الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزميل صالح ابن جبل من الهندسة الإذاعية، إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله خضير، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان.